بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآيات تأتي بعد الكلام عن حادثة الإفك، وكذلك أيضا بعد بيان هذه الدروس المستفادة من هذه الحادثة، وأيضا بيّنت لنا الآيات حكم من رمى بريئا بهذه الفاحشة ألا وهي الزنا، وأنه إن لم يأتي بالبينة فحد في ظهره، وكذلك بطرد شهادته، وكذلك يوصف بالفسق. وأيضا بيّنت الآيات أن من قام برمي عائشة رضي الله عنها كهذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى طهارة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات ببراءة عائشة رضي الله عنها. وقال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات تتكلم عن آداب الاستئذان وعدم دخول البيوت إلا بعد الإذن من أهلها بالدخول. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يبقى حتى لا يقع بصر الإنسان على ما يكره. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يبقى هو هذا هو الأدب في الدخول إلى بيوت الغيب، فإننا لا ندخل إلى ذلك البيت بعد إلا بعد الاستئذان، أن يأذن لنا صاحب البيت بالدخول، وأن الاستئذان من أجل البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع بصر الإنسان على عورات داخل هذه البيوت. وبالتالي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وبالتالي كان الاستئذان: السلام عليكم أدخل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إذا طرق على الباب قال: السلام عليكم أدخل، فإن سمع صاحب البيت أذن له بالدخول، ومن الممكن ألا يأذن له بالدخول، مرجع ذلك إلى صاحب البيت. هذا إذن، والإذن بين أمرين: إما الموافقة وإما عدم الموافقة، هذا حق لصاحب البيت. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأدب، أن من حق صاحب البيت ألا يستقبل من أتى إليه، ألا يستقبل من أتى إليه. وليس بالحتم واللزوم أن يقدم مبررا أو عذرا لذلك الأمر، هذا حقه، فنحن نستأذن عليه في بيته، إما أن يأذن لنا وإما أن لم يأذن لنا. يبقى ده أساسا الإذن، إما أن يأتي بالموافقة وإما أن يأتي بعدم الموافقة. قال الله تعالى: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يبقى هذا الاستئذان خير للداخل وخير أيضا لأهل البيت لعلكم تذكرون، لأنه اشتمل على العديد من المصالح. كذلك فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يبقى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يبقى على ذلك إن قيل لنا أو قال لنا صاحب البيت أنه لا يستطيع أن يقوم باستقبالنا الآن فلا حرج، يبقى نعود ولا حرج في ذلك، هذا حقه، هذا حقه. وبالتالي الاستئذان ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استئذان ثلاثا، يبقى نستأذن ثلاث مرات، فإن أذن لنا وإلا انصرفنا. يبقى من الممكن أساسا عدم الإذن لنا بالدخول أن نستوفي ذلك العدد فلم يأذن لنا، عند ذلك ننصرف، أو أن صاحب البيت يقابلنا ويقول أنه لا يستطيع أن يستقبلنا الآن فلا حرج في ذلك الأمر، بل هو من تزكية النفوس كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يبقى ممنوع كده ان احنا نخترق البيوت. يبقى الاستئذان ثلاثة. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما ارسل الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه اتى الى عمر وكان في مجلسه فاستأذن ثلاثا ثم انصرف، استأذن ثلاثا ثم انصرف، فعلى ذلك طلبه عمر رضي الله عنه، فلما أرسل إليه قال أنه استأذن ثلاثا ثم انصرف. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الاستئذان ثلاثا وإلا فلينصرف. وعمر رضي الله عنه ما كان قد سمع بهذه الرواية، قال: فلتأتيني بمن يشهد لك. فعلى ذلك أرسل لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، أرسل معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حتى يبين له، حتى يبين لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الاستئذان ثلاثا وإلا انصرف الإنسان. يبقى بيطرق الباب، يبقى السلام عليكم أدخل، فلم يجاب في مطلبه، يبقى المرة الثانية، بعد الثالثة ينصرف، بعد الثالثة ينصرف. وإلا من الممكن أن يخرج له صاحب البيت ويقول أنه لا يستطيع أن يستقبله في تلك اللحظة، يبقى إما بذلك وإما بالأخرى، ذلك هو أزكى لكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى والله بما تعملون عليم، فيجازي كل عامل بعمله. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. يبقى ليس عليكم جناح، فيش حرج ولا إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. يبقى على ذلك فيها كالإنسان لما بيدخل إلى أماكن للبيع والشراء فهذا لا حرج، لا حرج في ذلك، هذا لا يحتاج إلى استئذان. يبقى لذلك أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ظاهر العباد ويعلم أيضا ما يخفونه في صدورهم، يعلم ظواهر الأمور ويعلم أيضا بواطن هذه الأمور. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد وكذلك ما يفسد العباد، فلذلك شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى ما فيه مصلحة العباد. يبقى هذا الأمر فيه مصلحة، وهذا الأدب فيه مصلحة للمسلمين بصفة عامة، وهذا أدب نتأدب به. يبقى على ذلك يبقى هذه أداب ينبغي أن نتأدب بهذه الأداب، وينبغي أننا انطرقنا الباب على إنسان فعلى ذلك لا نتعدى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العدد، أو إذا خرج لنا صاحب البيت وقال أنه لا يستطيع أن يستقبلنا الآن فلا حرج، هو أزكى لكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فيها تزكية وفيها أيضا كيف نستقبل هذه الأوامر من الله تبارك وتعالى وكيف نفعل ذلك في واقع حياتنا. ممكن الإنسان بيأتي مسافة بعيدة ومع ذلك صاحب بيت قال لا أستطيع أن أستقبلك بهذه اللحظة، نقول هذا حقه وليس بالحتم واللزوم أن يقدم تقريرا على ذلك الأمر. وكذلك أيضا أنا كمستأذن عليه لا حرج، يبقى استقبالي كعدم استقبالي، يعني استقبالي كعدم استقبالي، دي أحكام. وبالتالي لابد نحن أن نفعل هذه الأحكام فيما بيننا. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا فيه إرشاد أيضا للمؤمنين لذلك الأدب وهذا الخلق، ألا هو غض البصر، ألا هو غض البصر حتى لا يقع البصر على ما نكره، حتى لا يقع البصر على ما نكره. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاس الإنسان للنظر لكي ينظر في بيوت الآخرين، يبقى الإنسان يختلس النظر لينظر في بيوت الآخرين، يبقى هذا البيت هو ستر لأهل البيت، فلا ينبغي للمسلم أن يطلق ذلك النظر لينظر إلى داخل البيوت، ولكن صرف النظر عن محارم الله تبارك وتعالى. كل منين غض من أبصارهم، يبقى غض البصر يبقى صرف البصر حتى لا ننظر إلى عورات الناس، وكذلك حتى لا ننظر إلى النساء الأجنبيات. ومن غض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، يبقى علاقة البصر بحفظ الفرج. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فيتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ الفرج. يبقى الزواج في أغض للبصر وأحفظ أيضا للفرج، علاقة بين النظر وما بين أيضا الفرج، وإلا كيف يصل الإنسان أن يقع في هذه الفاحشة؟ هتجد أن هذه الفاحشة لها مقدمات، من أولى هذه المقدمات هو النظر إلى النساء الأجنبيات، إلى النساء الأجنبيات. نظر الإنسان إلى المرأة الأجنبية يرسم هذا المنظر في قلبه ويجد لهيب ذلك الأمر ويسعى لكي يحقق هذا المطلب. لذلك كما قال ربنا سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يختلس النظر في أن ينظر إلى النساء الأجنبيات المحرمات عليه. فعلى ذلك ترسم صورة المرأة كما يقول ابن القيم رحمه الله، ترسم في قلبه ويجد لهيب هذا الأمر ويتمنى لو اختلى بهذه المرأة حتى يبدر بها. يبقى على ذلك احنا ننتبه، غض البصر فيه صيانة للمجتمع وصيانة وحفظ أيضا للإنسان، يبقى فيه صيانة لي أنا أولا وصيانة أيضا وحفظ للمجتمع. كل مؤمن يغض من أبصارهم، وكما بين ربنا سبحانه كل مؤمن يغض من أبصارهم، ده موجب الإيمان، هذا مقتضى الإيمان. هنجد اللي بيفعل الأحكام هو المؤمن، لأن الإيمان هو المحرك للإنسان لكي يفعل ما يتعلم من كتاب رب سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المسألة من موجبات الإيمان. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى ممكن نفسه تشتهي، الإنسان بيميل إلى النساء، ده أمر مفطور عليه الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالرجال لهم ميل إلى النساء والمرأة كذلك لها ميل إلى الرجال، يبقى المرأة دي جزء من الرجل، يعني كما بيّر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه خلق آدم ثم خلق منه زوجة، خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الرجل، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فلذلك الرجل بيميل إلى المرأة، وحب النساء ده يعني مفطور عليه الرجال، وكذلك حب المال كحب الولد، كل دي أمور مفطور عليها الإنسان، فبتجد هذا الميل إلى النساء. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان لو خاف مقام ربه لنهى النفس عن الهوى. يبقى هوى الإنسان مع هذه الميول لكن يا ترى ما الذي يدفع الإنسان أن يغض البصر ولا ينظر إلى النساء الأجنبيات؟ يبقى الإيمان، ليس إلا الإيمان، الإيمان هو المحرك دائما للإنسان، وبالتالي ده معيار أنت تزم من خلال ما عندك من إيمان. وقلنا الإيمان ده يبقى بيستقر في القلب وبنراه من خلال السلوكيات، أي خلل في السلوك يبقى مدار هذا الأمر على خلل في الإيمان. فلذلك كما قال ربنا سبحانه رحمه الله: كل المؤمنين غضوا من أبصارهم. أنت أيها المؤمن لابد من غض البصر، يبقى إن لم يكن غض البصر أقول نرجع ثم نمتن هذا الإيمان. يبقى إحنا بنحتاج في الحالة دي إلى تقوية الإيمان، إلى غرس الإيمان بصورة صحيحة حتى يكون له ذلك النتاج وهذا السلوك. بس السلوكيات كلها أساسا ما هي إلا صدى لما عند الإنسان من إيمان، خلل في السلوك يبقى خلل في الإيمان. فلذلك قال الله تعالى: قل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى حفظ الفرج إلا عن الزوجة أو ما ملكت اليمين، يبقى ده حال الإنسان إلا عن الزوجة أو ما ملكت اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلذلك حفظ الفرج يبقى على يبقى الاستمناء باليد، يبقى هذا حرام نتيجة يعني هذه الآية وغير هذه الآيات. حفظ الفرج يبقى وإلا يبقى الاستمناء باليد هذه فعلة محرمة، لأن الله تبارك وتعالى كما بين وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ رجل فرجه إلا عن زوجه أو ما ملكت يمينه أو ما ملكت يمينه، ويحفظ فروجهم يبقى عن الوطء الحرام، ذلك أزكى لهم. يبقى ده فيها طهارة القلب وكذلك سكون النفس وطهارة القلب. إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. وفي المقابل أيضا النساء شقائق الرجال، فهذا الحكم ينطبق على الرجال وينطبق أيضا على النساء. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن المرأة يعني مطلوبة ومرغوب فيها. فعلى ذلك ذلك احنا بينا في بداية الصورة الزانية والزاني، لأن المرأة هي الداعية إلى ذلك. يبقى ليه بدأ بكلمة الزانية؟ الزانية لأن المرأة هي الداعية إلى ذلك. فلذلك أيضا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة مطلوبة مرغوب فيها، فلذلك أمرها ربنا سبحانه وتعالى أن تستر نفسها بذلك الثوب الفضفاض، بذلك الثوب الواسع. فالمرأة لابد ألا تظهر العورة لا شفا ولا وصفا. يا قل وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. زي ما الرجل كده مطالب بعدم النظر إلى النساء الأجنبيات، المرأة كذلك مأمورة بعدم النظر إلى الرجال الأجانب، وكذلك الرجل مأمور بحفظ الفرج، فالمرأة أيضا مأمورة بحفظ ذلك الفرج. وكل مؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى ما تبقاش كاشفة لزينتها، ما تبقاش كاشفة لزينتها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هنجد ده يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولكن هنا حيزاد، يبقى الرجل مأمور بغض البصر وحفظ الفرج، المرأة مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج، وزاد على ذلك الأمر أنها مأمورة بعدم إبداء تلك الزينة، لأنها بتأخذ بقلوب الرجال ضعاف الإيمان. ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولذلك المرأة مأمورة بأن تغطى تماما، أن تغطى تماما، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا المرأة مطلوبة، وبالتالي ننتبه أن المرأة مأمورة أن تغطى تماما، وكذلك ألا تختلط بالرجال، يبقى لا خلطة ولا اختلاط، وكذلك لا إبداء لأي نوع من أنواع الزينة، ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يبقى لابد أن هي ضرب الخمار على جيب يعني حتى يكون التستر التام، ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، لكن طبعا مع المحارم من الرجال التي يحرم على عليه أن يتزوج هذه المرأة حرمة أبدية، فلها أن تبدي هذه الزينة، أي الأماكن اللي هي أماكن المهنة، يعني أماكن المهنة كاليد مثلا أو الرأس، لا حرج في ذلك الأمر، نقول مع الرجال التي تحرم عليهن المرأة حرمة أبدية، ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، يبقى هذه الأصناف، إلى أو آبائهن أو آباء بعولتهن، كل دي طبعا يبقى الباع اللي هو الزوج، ودي حلال المرأة يعني حلال لذلك الرجل اللي هو الزوج، أو آبائهن يبقى أبو هذه المرأة أو آباء بعولتهن، يعني المرأة طبعا لو عقد الرجل على المرأة يبقى كانت يبقى محرمة حرمة أبدية على أبيه، يبقى محرمة حرمة أبدية على أبيه، أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يبقى لو تزوج رجل وعنده أولاد بامرأة يبقى أيضا كانت يعني محرمة على أبناء ذلك الرجل حرمة أبدية، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يبقى الذي ليس له معرف في المرأة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يبقى الطفل هو لم يصل إلى سن يستطيع أن يصف المرأة أو يصف بشرة المرأة أو يصف يعني أي شيء من هذه المرأة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وكذلك أيضا لا تدب بقدميها بقوة حتى إن كان هناك زينة وضعتها يعني على ساقها، يبقى كان بيبقى فيه خلاخل كده المرأة بتلبسها بتتزين بيها، فلما تضرب في الأرض ضربة قوية يبقى بيظهر أثر هذا الخلخال، وبالتالي ده أيضا بيسمع الرجل ذلك الأمر فيتتبع الصوت، يتتبع الصوت، يبقى حتى في مشية المرأة يبقى عندما تمشي لا تضرب الأرض بقوة حتى لا يسمع لها رنة ولا صوتا، قلنا حتى لا يلتفت إليها الرجال، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يبقى لما أمر الله عز وجل بهذه الأوامر وإن وقع أي نوع من أنواع التقصير فنحن نحتاج أن نلازم بين الاستغفار والتوبة، ونعلم أن سبيل الفلاح في ملازمة الإنسان بين التوبة والاستغفار، لأنه مهما اجتهد الإنسان في فعل هذه الطاعات وفي استمساك بأوامر رب سبحانه وتعالى حنجد لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التقصير، خلل في التطبيق، فنحتاج مع هذا الخلل في التطبيق إلى الإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، لذلك دعانا ربنا سبحانه وتعالى أن نلازم بين الاستغفار والتوبة، وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، مهما اجتهد الإنسان حيجد ممكن يقع منه جانب في من التقصير، ولذلك نحتاج أن نلازم بين الاستغفار والتوبة، وهذا هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. تأتي الآيات إلى الأولياء وإلى أيضا يعني الأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. يبقى برضك هنا الدعوة والحث على مسألة الزواج، الحث على مسألة التزويج. قلنا حتى يظل ذلك المجتمع طاهرا نظيفا لا ينشغل الإنسان بهذا الأمر. يبقى على الرغم أنه هو مجتمع يبقى المرأة بتظهر فيه بهذه الثياب الساترة السابغة فلا يرى من المرأة يعني شيئا، ومع ذلك أيضا فيها الحث على الزواج، على يبقى الأمر والتوجيه إلى الأولياء وإلى الأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامة. قلنا على أساس أن المجتمع يبقى مجتمع طاهر لأن ده أمر غريزي أمر فطري، ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل ده أمر غريزي أمر فطري مفطور عليه الإنسان، وكذلك أيضا هذه الشهوة بتركب داخل الإنسان يعني بتركب داخل الإنسان. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، فبنجد كده ما بيصل لسن البلوغ بتتحرك يبقى في نداء الشهوة يعني يدفع ذلك الإنسان يبحث عن السبيل لصرف هذه الشهوة، فلذلك فيها التزويج والسعي إلى تزويج يبقى الأعزب وتزويج أيضا من كان تحت ولاية هذا الإنسان يختار له يعني الكف المناسب له. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. يبقى لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، يبقى اللي عنده الاستعدادات يسعى يسعى إلى ذلك الأمر. قلنا لأن المتزوج أكمل إيمانا من الأعزب، المتزوج أكمل إيمانا من الأعزب. قلنا لأن هناك طاعات لا نتممها إلا عن طريق الزواج، وفي بطع أحدكم صدقة، يبقى هذا طبعا لا يكون إلا للمتزوج. وحتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها كانت له صدقة، حتى النفقة الواجبة التي ينفقها الرجل على امرأته لو احتسب ذلك كان له فيها الأجر والثواب. يبقى مع الزواج في طاعات يؤديها الإنسان لا يستطيع أن يؤدي هذه الطاعات إلا مع الزواج، كما بينا في بضع أحدكم صدقة، يبقى دي صدقات حسنات أجر وثواب مثوبة للإنسان. فلذلك المتزوج أكثر إيمانا من الأعزب، ده بصفة عامة مش بننظر كده إلى تفاصيل الأمر، لكن على أساس أنه هو بيتمم الطاعات. كما نقول أن الرجال أكمل إيمانا من النساء، ليه؟ لأن المرأة بيأتيها الحيض والنفاس فبتقعد عن الصلاة وعن الصيام، فالرجال أكمل إيمانا. يبقى المرأة ناقصة عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نقصان دين المرأة بيأتي عليها أيام لا تصلي ولا تصوم، فالرجال أكمل إيمانا من النساء. يبقى ده حكم عام كده على أساس أن في أيام المرأة تقعد فيها عن الصلاة وعن الصيام، لأما الرجل فليس هناك يعني لحظة بيقعد فيها عن الصلاة أو تسقط عنه الصلاة إلا بالجنون يعني. فلذلك أيضا المتزوج يبقى في طاعات بيؤدي هذا المتزوج لا يستطيع الأعزب أن يؤدي هذه الطاعات، كما بينا حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها كانت له صدقة. يبقى غير المتزوج لا يقوى على ذلك. وفي بضع أحدكم صدقة، غير المتزوج لا يقوى على ذلك. وأن حتى النفقة الواجبة تابع الإضافة أنه بيعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، يبقى بيعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى. فحنجد كده مجموعة من العبادات لا نتممها إلا مع الزواج. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أبي سعيد لسعيد بن جبير رحمه الله، قال هل تزوجت؟ قال لا، قال تزوج، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال خير هذه الأمة أكثرها نساء. يبقى انظر كده ابن عباس رضي الله عنهما يقول لسعيد بن جبير رحمه الله، قال لا تزوجت؟ قال لا، قال تزوج. ادفعوا كده بيحث على الزواج. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء. يبقى الخيرية كده أكثرها نساء. فبيقول العلماء في ذلك يبقى رجل يتساوى مع الآخر في الأعمال، لكن فضل عليه بزوجة، فيبقى ده أكثر إيه؟ يبقى الخيرية في في في في هذا الرجل. يبقى تخيل كده ان هو تساوى معاه، يبقى متساوي معاه في الاعمال، وهذا له زوجه وهذا له زوجه، ده تزوج بالثانيه، يبقى خير ذم اكثرها نساء. يبقى طبعا مع التساوي كده يبقى ده في طاعات اخرى ازيد يفعلها عن الاول. فلذلك قال لو تزوج فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الامه اكثرها نساء. وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم، والله واسع عليم. إن يكونوا فقراء يبقى الأزواج والمتزوجين يغنيهم الله من فضله، يبقى الزواج معه بتأتي السعة، يبقى الزواج بيأتي معه الغنى ويأتي معه السعة، يبقى هو فقير لكن مع الزواج يبقى هذا باب للرزق يفتح لذلك الإنسان. والله واسع عليم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرزق هذا الإنسان. يبقى من ضمن الأمور الجالبة للرزق الزواج، يبقى من ضمن الأمور الجالبة للرزق ألا وهي الزواج. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى لو لم يجد الإنسان، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فإنه أغض البصر أحسن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني بالصوم عباده. يبقى هو ما قدرش ما عندوش لم يهيأ بعد للزواج، فعلى ذلك عليه أن يستزيد من هذه العبادة ألا وهي الصيام، فإنه له وجاء حفظ وصيانة. يبقى صيانة، يبقى الصوم هو عبادة، وكذلك علاج، يبقى هو علاج لعدم مقدرة الإنسان على الزواج. لذلك لو لم يتمكن الإنسان من الزواج يبقى على ذلك من الممكن هل يقترض بالربا؟ نقول لا، لا تقترض بالربا، نقول أنه يحتاج إلى الزواج. فعلى ذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في هذه المسألة ألا هو الصوم، يبقى المخرج من كده الصوم. فلذلك فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. يبقى ده العلاج أو علاج المسألة. يبقى مع الصوم تكسر شهوة الإنسان، ويبقى هو عبادة لكن حنجد فيها منفعة أخرى، فيها منفعة. فإن لم يستطع يبقى نقول له فلتكثر من الصيام، تكثر من الصيام. يبقى هو عبادة وفي نفس الوقت فيها صيانة للإنسان لأنها فيها كسر شهوة الإنسان. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى إذا لم يجد الإنسان يبقى عليه بالعفة والعفاف، ويبقى العفة والعفاف. وقلنا هذا الكلام يبقى المطلوب أنه يغض البصر، يكون بحفظ الفرج، يكثر من الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى، ويصرف الذهن تماما أن هناك خواطر قد يلقيها الشيطان ويستطرد مع الإنسان في حديث النفس، يجد لهيب هذا الأمر والشوق في قلبي. لكن ابتداء نحن بنسد ذلك المنفذ على الشيطان. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بيتكلم على العبد، هذا العبد أراد أن يملك الحرية، فأراد أن يكون عبد مكاتب، يكاتب السيد كده على ان هو يوفي له مقدار من المال في مقابل ان هو يملك الحرية. يبقى زي بالضبط كده العتق، جاء انسان وقال انه اراد ان يعتق ذلك العبد. السيد بيبيع العبد ده, وهذا الرجل أراد أن يشتري العبد ثم يقوم بإعتاقه. هنا بقى العبد يسعى لعتق نفسه, يبقى الكتابة المكاتب ده يسعى إلى عتق نفسه, إن السيد يتفق مع السيد المالك له أنه لو وفى قدر معين من المال ملك الحرية, فعند ذلك يعطيه الفرصة لكي يتكسب, وكذلك أيضا يدفع له ذلك المال الذي من خلاله يعني يأخذ الحرية. ولذلك جاز في الحالة دهية أن يعطى من زكاة المال, وفي الرقاب يبقى هذه المسألة. لكن العبد لا يعطى من زكاة المال, لأن العبد يعني لا يملك, وملكية العبد ملكية ضعيفة, فإن أعطي ذلك العبد من زكاة المال كانت ملكا للسيد. أما بالنسبة للمكاتب فإنه يعان على ذلك, يبقى من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب, والرقاب اللي هو العبد المكاتب, يبقى كتب السيد فإحنا نعينه, يبقى نعينه إذا كان بصدقات, إذا كان بمال زكاة, حتى يستطيع أن يوفي بمال الكتابة للسيد حتى يملك الحرية. لأن طبعا الحر أكمل إيمانا من العبد, لأن العبد بيمنع من التصرف, السيد يمنع ذلك العبد من التصرف, فلذلك يسعى الإنسان إلى هذا الأمر. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطاعة, ألا وهي عتق الرقاب, وأن بكل جزء بنعتقه بيعتق أيضا هذا الجزء في الإنسان, حتى الفرج بالفرج كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى, الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن كان الخلف كده, لأن من الممكن يكون يعني هو عاجز عن التكسب, فعلى ذلك لا يكاتبه, لا يرضى السيد أن يكاتب هذا العبد. لكن ده مش عاجز عن التكسب, لو ملك الحرية لا استطاع أن يعمل ويكفي نفسه. فلذلك كما قال ربنا سبحانه, فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أيضا يعين السيد, يعين العبد على ذلك, يعينه, يبقى يعين على ذلك, هذا مال الرب سبحانه وتعالى. يبقى الملكية الحقيقية للمال هي لله سبحانه وتعالى, وملكية العبد ملكية مجازية, ملكية مجازية, وبالتالي العبد المالك للمال لا يتصرف في المال إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى, لأن أنا مش مالك على الحقيقة. يبقى المال اللي معايا ده أنا مش مالكه على الحقيقة, الملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى. أما ملكية الإنسان هي ملكية مجازية يعني. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه, أنت مستخلف فيه, يعني حالك كحال الوكيل, يبقى في موكل وفي وكيل. الموكل ده أعطاك جانب من المال وحدد لك طريقة الإنفاق, فأنت كوكيل يبقى تنفق المال حسب هذه الإرشادات والقواعد التي وضعها لك الموكل, لا تخرج عنها أبدا, يبقى ده المطلوب. والله مثل أعلى, فالله تعالى جعل العبد مستخلفا في ذلك المال لينظر كيف نعمل, وبالتالي لا نقوم بإنفاق المال إلا فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فلا يجوز إنفاق المال فيما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى زي ما احنا قلنا كده, ادي الموكل والوكيل, فالوكيل ده ما يجوزش له أن يخرج عن قيود التصرف التي وضعها له الموكل. فكذلك أنت أساسا مستخلف في هذا المال, فالملكية الحقيقية للمال هي أنا وما أملك لله سبحانه وتعالى, يعني أنا وما أملك ملك لله سبحانه وتعالى. فملكية العبد يبقى أقول هذا مالي, مالي, ولكن وفي الحقيقة هو مال الرب سبحانه وتعالى. وملكية العبد ملكية مجازية, أي أنه يعني ملكية في التصرف, ولذلك تصرف العبد لابد أن يكون موافقا لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى, ولا يخرج عن قيود هذه التصرفات, وإلا حيحاسب ويجازى. لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم, لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, منها عن مالي, من أين اكتسبه وفيما أنفق. حنسأل كده, أنا اكتسبته منين وأنفقته فين, يبقى عشان نعلم أن ملكية العبد ملكية مجازية وليس حقيقية. لذلك كما قال ربنا سبحانه, وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد كرهن غفور رحيم. يبقى هنا أيضا الإيمان, كان الرجل يتكسب عن طريق الإماء في أن يدفعها إلى الغواية ويدفعها إلى البغاء مقابل طبعا مال بتكتسبه عن طريق فرجها. فعلى ذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى من ذلك الأمر لذلك لما بيكون امرأة بتكاتب يا ترى هل هيعطيها ذلك الأمر أم لا، يبقى يخاف أن هذه المرأة تتكسب بفرجها، يخاف أن هي المرأة دي تتكسب في مال هتعطيه للسيد، فيخشى أن هذه المرأة تتكسب بفرجها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طبعا يعني ممنوع أن الرجل أو هذا السيد المالك لهذه الأمة أن يدفعها لكي تتكسب بفرجها، يبقى سواء كانت هي راضية أم لم ترضى عن ذلك، هذا طبعا حرام التكسب بهذه الصورة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لذلك كان في الجاهلية كده، في الجاهلية لما كانوا يبنوا الكعبة لا يدخلون في بنيها إلا المال الطيب الكسب الطيب. أما بقى لو واحدة تكسب فرجها أو غير ذلك، مع أن ده كان كلام موجود بينهم، ولكن لا يدخل ذلك في بناء الكعبة، لذلك قصرت معهم النفقة فما استكملوش البناء على قواعد إبراهيم نتيجة أن النفق قصرت مع هؤلاء نفقة طيبة من كسب الطيب. لكن أما المال الحرام إن كان بقى من خمر وغير ذلك ما كانوا يدخلونه أبدا في بناء البيت. حتى يعني في الجاهلية كده يعلمون أن هذا مال خبيث وده مال طيب، يبقى فالتكسب بهذه الصورة مار البغي، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم مار البغي، أي أن هذه مرة تكسب بفرجها حلوان الكاهن، يبقى كل دي من الكسب الحرام. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني هو كان أساسا اللي بيعمل كده رغبة في المال، يعني رغبة في المال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن فإن الله من بعد كرهن غفور رحيم. فدعوة إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا إن هذا الأمر أمر محرم، يبقى يحرم على السيد أن يدفع هذه الأمة إلى ذلك الأمر حتى لو كان برضاها، فهذا أمر محرم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.